أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، واعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 50 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. كنا نتحدث في الأسبوع الماضي عن صلاة الجماعة، وذكرنا حكم صلاة الجماعة، وبدأنا بذكر المرخصات في ترك الجماعة. وقبل أن نتابع الدرس، عندي سؤال هام يجب أن نجيب عليه قبل البدء بالدرس، وهو يسأل أحد الإخوة، يقول: أرجو توضيح موضوع إنفاق الرجل على أهله. هنا يقصد بأهله يعني الأب والأم والإخوة وكذا، وحكمه خصوصا إذا كانوا بحاجة، وهل يجب على الزوجة الإنفاق على أهلها أو أن تجبر زوجها على ذلك، وهل يجوز لها العمل بدون رضا زوجها للإنفاق على أهلها، وهل هو واجب عليها؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال، نقول إن الله تبارك وتعالى جعل هذه الدار دار اختبار وابتلاء، فكل إنسان مبتلى ومختبر بالخير والشر. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالغني مبتلى بغناه، والفقير بفقره، والمريض بمرضه، وذو السلطان بسلطانه، والعالم بعلمه، كل واحد مبتلى. من جملة الابتلاءات أن الزوجة مبتلى، مبتلى يعني مختبرة، حتى تنجح في الاختبار وتدخل الجنة. من جملة الاختبارات أن الله جعلها تحت سلطان الرجل يعني الزوج، ابتلاء من الله. فقرر الشرع الكريم أن المرأة لها حقوق وعليها حقوق. من جملة الحقوق التي عليها أن تطيع زوجها فيما أمر الله به، من جملة ذلك أن لا تخرج من البيت بدون إذنه كما ورد في الحديث الصحيح، وأن لا تسمح لأحد أن يدخل إلى البيت بدون إذنه، ومن جملة ذلك أنها لا يجوز لها أن تنفق هللة واحدة ولا قرشا ولا ريالا من مال زوجها إلا بإذنه، لأن هذا ليس مالها، هذا مال الزوج. طيب، هند زوج أبي سفيان، كان زوجها أبو سفيان يبخل عليها ولا يعطيها ما يكفيها، فاشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني ما يكفيني، يعني هل يجوز لي أن أخذ من ماله بدون إذنه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك، بس يكفيك وولدك، كفاية يعني الطعام والشراب الضروري واللباس الضروري التي هي أصلا حقوق واجب على الزوج، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، أي بما تعرف عليه الناس. وورد في الأحاديث أن الرجل إذا أذن، شوف لاحظ كلمة أذن، إذا أذن لزوجته بالصدقة فيكون، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يدخل بالقبصة من الطعام، بالقبضة أو القبصة، القبصة ما يمسكه الإنسان بثلاث أصابع من التمر، أقل من القبضة يعني خمس ست تمرات عشر تمرات، إن الله يدخل بهذه ثلاثا الجنة، ثلاثة الرجل يأمر به. فإذا ما أمر به لا يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها، لأنه ليس مالا لها إلا بإذنه. فإذا أذن قال لها تصدقي، فهو يأخذ أجر بالأمر بالصدقة، وهي تأخذ الأجر وتدخل الجنة بإصلاحه، يعني كان طبخ أو كذا، أو وضعه في علبة أو صره في صرة، والخادم يفتح الباب ويعطيه للفقير. ثلاثة يدخلون الجنة بقليل من طعام، بس شرطه إيش؟ أن يأذن صاحب المال. طيب أنا صاحب مال، عندي أمي، عندي أبي، أعطيت أمي، إذا كانت أمي وأبي فقيرين يجب علي طبعا أن أنفق عليهم وجوب شرعي مثل الزوجة والأولاد. إذا كان أمي وأبي غنيين فلا يجب علي أن أنفق عليهما كوجوب شرعي، ولكن من البر أن أعطيهما هدايا كذا إلى آخره. طيب أنا أعطيت أمي إن كانت فقيرة أو غير فقيرة، تقول لي زوجتي أمي كذلك يجب عليك أن تعطي أمي، يعني لماذا تعطي أمك ولا تعطي أمي؟ لأنها أمي وليست أمك، ليست أمي. أنا يجب علي أن أنفق على زوجتي ولا يجب علي أن أنفق على أمها ولا على أبيها ولا على أهلها. إذا كانت هي تريد أن تنفق على أهلها تنفق عليهم من مالها لا من مالي أنا، إلا إن أذنت لها. هذا هو الابتلاء والاختبار. الزوجة يجوز إذا كان زوجها فقيرا، إذا زوجة فقير وهي غنية، أن تعطيه أو أن تعطيه من زكاتها، بينما الرجل لا يجوز له أن يعطي زوجته من زكاته لأنه يجب عليه الإنفاق. فأنا إذا كان أبوك أو أمك، يعني أخاطب الزوجة، إذا كان أبوك أو أمك أو أخوك أو أختك فقيرا فيجوز لي أن أعطيه من الزكاة، بدليل ما دام أنا يجوز أن أعطيه من الزكاة إذن أنا لا يجب علي أن أنفق عليه. لو كان واجب علي أن أنفق عليه إذن لا يجوز لي أن أعطيه من الزكاة. فلا يجب على الرجل أن ينفق على أهل زوجته. فهي تقول يعني أنا أريد أن أبر أمي. طيب بريها، بريها، أنا أساعدك أعطيك من عندي مبلغ من المال، هدية، صدقة، أي شيء. ولكن افرض أن الزوج لا يريد، لا يريد أن يعطي أهل زوجته، هي أصلا غير مكلفة. إذا كانت الزوجة فقيرة فهي غير مكلفة شرعا أصلا أن تنفق على أهلها، غير، هي الله لا يأخذها إذا كان ما عندها، فلا يجب، لا يجب عليها. أما إذا كان معها مال وأحبت هي أن تتصدق أو تهدي أو تكرم أهلها هي حرة، مالها هذا مال لها. أما أن تأخذ من مال زوجها بدون إذنه أو بالإحراج والغصب هذا لا يجوز إلا من باب التراضي. فهي قالت له إذا لا تريد أن تعطي أهلي، طيب أنا أريد أن أكرمهم. قال لا أكرمهم، قال ما عندي. إذن يجب عليك أن تسمح لي أن أشتغل، أنا أريد أن أتوظف، أن أصبح موظفة أو أعمل كذا حتى يصير عندي مال فأعطي أمي وأبي. يقول لها الزوج الشرع جعل لي قوامة عليك فأنا أمنعك من الخروج من البيت، لا أريد لك أن تشتغلي، أنا أكفيك المؤونة، طعامك وشرابك ولباسك وكل والسكن وكل ما يلزمك شرعا أنا متكفل به. أما أنا مو واجب علي أجعلك تشتغلين وتتركين البيت عدة ساعات وتتركين الأولاد والبيت وكذا من أجل أن تعطي أمك أو أباك مثلا، فلا يجوز لها أن تخرج من البيت بدون إذنه. تمام، هذا أمر يعني واضح. لكن بعض النساء تتوهم أنه يجب عليه أن يساوي أمها بأمه وأباها بأبيه، هذا غلط، هذا غلط. هو عليه البر وأنت عليك البر. أنا رجل معي مال أبر أمي وأبي، أنت ما عندك مال تبريها بشيء ثاني، بشيء آخر، تبريها بالخدمة، تبريها بالكلمة الطيبة، بالدعاء لها، بزيارتها، بأي شيء. إذا أردت أن تبريها بالمال أحد أمرين، إما أن يكون معك مال من مالك أنت ورثتيه عن أبيك أو مهرك أو غير ذلك تعطيها، أو تستأذني من زوجتي فتعطيها. وإن كنت فقيرة وزوجك ما أعطاك فالله لا يكلفك بذلك. هلا في مسألة ثانية بقى غير هاي، إذا كان أهل زوجتك فقراء وأنت غني واحتاجوا مثلهم مثل أي مسلم تاني، لهم حق عليك كفقراء يعني أن تعطيهم، تسد لهم الخلة من باب الصدقات أو الزكوات أو غير ذلك. فهذه مسألة يعني مهمة جدا، أن المرأة لا تتوهم أنه يعني في بعض الأمور تحصل مع الزوجات، مع الأولاد، مع الطلاب، وهي أن الأستاذ أو الأب أو الزوجة يكرم من هو تحته بشيء غير واجب عليه، بعد فترة يظنه هذا التابع يظن أنه صار حقا مكتسبا فيطالب به. مثلا موظف في شركة راتبه الأساسي 5000، فصاحب العمل أكرمه بهدية بعد ما أعطاه 5000، أعطاه 1000 ريال هدية، ثاني شهر أعطاه 1000 ريال هدية، ثالث شهر أعطاه 1000 ريال، رابع شهر لم يعطيه، يقول وين 1000 ريال؟ هذه حقي، هي ليست حقك، أنا أكرمتك بها. مثلا أستاذ يتنازل أحيانا مع الطلاب فيمزح معهم، الأستاذ يكون طلاب صغار في السن يمزح معهم، ثاني درس بصير هم بدهم يمزحوا مع الأستاذ، فكروه أن الشغلة شوربة، ما بصير. الأستاذ يمزح مع الطالب لكن الطالب لا يمزح مع الأستاذ ولو. وهكذا أنا أعطيت الزوجة قلت لها هذه 5000 ريال أعطيها لأمك هدية، في مثلا بمناسبة رمضان خذي هذه الأطعمة، اشتريت تمر وسمن وزيت ورز وكذا أعطيها لأهلك إكرام في الشهر رمضان الثاني، أين حق أهلي؟ هو ليس حقا لأهلك، هذه هدية مني. فهذه مسألة ينبغي لنا الانتباه لها ولا نخلط الأمور بعضها ببعض. نعود إلى درسنا، وهو كنا نتحدث عن أنه يعني أرجحوا أن صلاة الجماعة فرض كفاية، وقالوا إنها تسقط، يعني يسقط الإثم إن قلنا إنها فرض كفاية، فيسقط الإثم عمن تركها أو فرض عين لأنه فيها أقوال كثيرة، ويسقط الكراهة إن قلنا إنها سنة بهذه الأعذار، ولكن إن سقطت بالعذر فلا يحصل الإنسان أجرها، يعني فضيلة الجماعة. بعضهم قال يحصل بالنية، يعني هو إنسان متمني من قلبه تماما أنه يريد أن يصلي جماعة ولكن مريض، ولكن هو في البيت جالس ويتمنى آه لو كنت في المسجد، فهذا يأخذ الأجر بالنية، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما روى البخاري: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما، لأنه ناوي هو أنه لو كان في بلده كل صلوات صليها جماعة، سافر في السفر يصعب عليه أحيانا الجماعة فيكتب له، أو كان مريضا يكتب له الأجر. ليش؟ بالنية. وعليه حملوا الشافعية، يعني لأنه هذه المسألة خلافية، فحملوا حديث الأعمى. حديث الأعمى الذي رواه الإمام مسلم أن أعمى سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في الصلاة في بيته، يعني بدون جماعة، لكونه لا قائد له. قال له: يا رسول الله أنا ما عندي قائد يوصلني إلى المسجد، فهل تسمح لي أن أصلي في البيت منفردا؟ فأذن له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء، تسمع الأذان؟ قال: نعم. قال: فأجب. فهذا الحديث الذين أوجبوا صلاة الجماعة على كل إنسان استدلوا بهذا الحديث أنه إذا الأعمى لم يسمح له أن يصلي في البيت فمن باب أولى المبصر الذي ليس له عذر. الشافعية أجابوا عن هذا الحديث الذين قالوا ليس واجبا على كل إنسان، قالوا هذا يعني سأل الرخصة بالبيت منفردا على أن تلحقه فريض، يعني فضيلة الجماعة. قال له: أنا أصلي بالبيت وأخذ أجر الجماعة. قال له: تسمع النداء؟ قال له: لا أجب، يعني إن صليت في بيتك فلا أجر للجماعة لك، راحت عليك وإن كنت أعمى. هكذا حملوه، يعني وهي مسألة خلافية. نعود إلى قال: ولا رخصة في تركها وإن قلنا سنة إلا بعذر عام كمطر أو ريح عاصف بالليل وكذا وحل شديد على الصحيح، هذا تحدثنا عنه في الدرس الماضي، أو خاص، عذر خاص مو العذر العام، العذر العام مثل الزلازل وكذا وكذا، والعذر الخاص قال كمرض، واحد مريض عذر خاص، وحر وبرد شديدين، وجوع وعطش ظاهرين، جوع وعطش حقيقي. هنا أظن وصلنا في المرة الماضية ومدافعة حدث واحد، أذن للصلاة، أراد أن يذهب إلى المسجد فشعر بأنه متضايق، عنده حاق أو حاقب أو كذا، يريد أن يدخل إلى بيت الخلاء فيفرغ ما عنده من فضلات. لو وقف في الصلاة سيقف متضايقا غير خاشع يعني، وقد يؤذي نفسه صحيا. وما دام عنده وقت طويل، عنده وقت طويل متسع من الوقت للصلاة، قال العلماء يأخذ بالحديث الشريف الذي قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، يعني البول والغائط. هذا حديث رواه مسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وحديث الصحيحين: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه. الطعام حضر وأذن للصلاة، خلاص نبدأ بالطعام، وخاصة إذا كان عندك ضيف. إذا كان عندك ضيف تأكل أنت والضيف بعدين بتصلوا جماعة مع بعض في البيت، إلا إذا الضيف هو كتير يعني عنده رغبة في الجماعة وقال لك لا خلص نذهب. أو الإنسان كان جائع ويعني عم ينتظر الطعام فوضع الطعام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابدأ بالطعام لأنه سيصلي وعقله في الأكل. لا، كل وعقلك في الصلاة أحسن ما تصلي وعقلك في الأكل، هذا هو. وكذلك مدافعة الأخبثين. قالوا: إلا إن ضاق الوقت. إذا ضاق الوقت، ما عاد في وقت، استيقظ من النوم قبل الأذان الثاني، يعني استيقظ كان نايم بعد العصر أو قبل العصر نام، استيقظ قبل المغرب بعشر دقائق، فقام من النوم وهو يشعر بأنه يريد أن يدخل إلى بيت الخلاء، نظر إلى الوقت فوجد أنه لم يبقى إلا عشر دقائق. لو دخل إلى الحمام لذهبت الصلاة. قال: في هذه الحالة يصلي وهو يدافع البول إذا كان يستطيع طبعا، أما إذا خلص غلبه لا. إذا كان يستطيع يصلي حرمة للوقت بدون كراهة، هنا تذهب الكراهة، قال بس في هذه الحالة. أما ما دام عنده وقت يدخل إلى الحمام ويستنزه من البول ويتوضأ ولو فاتته الجماعة، لو فاتته الجماعة لكراهة الصلاة وهو يدافع، لأن النبي يقول لا صلاة، لا صلاة يعني لا صلاة كاملة أو كذا، أو لا صلاة مقبولة أو لا صلاة، على حسب تقدير العلماء لها. على إذا كان ناوي، قلنا إذا نوى يأخذ أصل فضيلة الجماعة، طبعا الذي حضر يأخذ أجر أكثر، بس هو ما دام ناوي، ما دام ناوي إن شاء الله يأخذ أجر الجماعة بالنية، إنما الأعمال بالنيات. نعم. قال: ومدافعة حدث وخوف ظالم على نفس أو مال. في حالات معينة مثلا خاف على نفسه، في إنسان معين مثلا يتربص به، خايف يروح المسجد فيدخل لص إلى البيت يسرق ماله مثلا، في حالات معينة يكون فيها انفلات أمني كما يقولون أو كذا أو كذا، أو خاف على نفسه، واحد عم يهدده قال له إن رأيتك في الشارع سأضربك أو كذا، فخاف من التهديد فيصلي في البيت في هذه الحالة مثلا. وملازمة غريم معسر، ملازمة غريم وملازمة غريم عفوا وملازمة غريم معسر، لأن كلمة غريم في اللغة العربية مأخوذة من الغرام وهو الدوام. قال تعالى: إن عذابها، والعياذ بالله، إن عذابها كان غراما، أي ملازما لصاحبها لا يفارقه، يعني مثل خالدين فيها مداوم عليه. إن عذابها كان غراما أي دائم. فالغريم يطلق على الدائن ويطلق على المدين، يعني إذا أنا دينتك 1000 ريال أنا غريمك وأنت غريمي، فهنا ملازمة غريم معسر. أنا اقترضت منك 1000 ريال وما عندي سددك، معسر ما عندي، ورب العالمين أمرك أنك تصبر عليه وأنت ما عم تصبر عليه، كل ما رأيتني تلازمني أمام الناس، وين 1000 ريال؟ هات 1000 ريال. خلصنا أعطينا الألف ريال تفضحنا قدام العباد وأنا ماشي وأنت عم تلازمني وين ما رحت شوفك بوشي واقف بطلع من البيت لايك عم تستناني برا فوت على الجامع بلايك عم تستناني قدام الإمام روح هذا اسمه ملازمة وغريمة غريمة معسرين يعني الملازم للمعسر الدائن هنا الغريم هنا الدائن فهذا فيه ذل الإنسان فالشرع يقول لك سقطت عنك يعني المطالبة بالجماعة بسبب احترام شخصيتك الإنسانية أنك ما تكون ذليل للناس مع أنه ذاك يكون الله عز وجل قال فنظرة إلى ميسرة وإن كان ذو عسرة فنظرة مفروض يستنى بس إذا في بعض الناس ما بتستنى ولا بتنتظر قال وملازمة غريم معسرين وعقوبة يرجى تركها عقوبة يرجى تركها مثلا شخص قتل إنسانا فعم يطالبوه بالقتل فتخبى بالبيت 3-4 أيام رجاء أن تبرد العملية ويسامحوه يرضوا بإيش بالدية فإذا رجى ذلك يسامح يومين 3 يتخبى أحسن ما يقتلوه لعلهم يعفو عنه مثلا هي اسمها يعني شو اسمها عقوبة يرجى تركها إن تغيب أياما وعري واحد ما عنده ملابس قال مو شرط تكون عري يعني عاري عاري لو عندك ملابس لا تليق بك مثلا واحد عالم شيخ فقد ملابسه بطريقة ما مسحط ملابسه بالغسالة مثلا تلوثت ملابسه بحبر بكذا بصارت شكلها لا يليق به وما في غير بنطلون جينز عالم يلبس بنطلون جينز يطلع على الجامع مثلا ما بتزبط صحيح بنطلون جينز بيلبسوه بس لا يليق به لا يليق به بيقول له الشرع صلي بالبيت انت مسامح الآن من الجماعة احتراما لشكلك شوف الشرع لوين يقدر قيمة الإنسان فلو وجد ملابس لا تليق به عرفا بين الناس يسقطون عنه المطالبة بالجماعة ريثما يجد ملابس تليق به قال وعري وتأهب لسفر مع رفقة ترحل عم يضب الحقيبة يعني عم يركز ملابسه بالحقيبة أدن العصر إذا راح صلى ورجع زملائه ما بينتظروه بيمشوا أو ما بيلحق الطيارة في عنده وقت بده يصل للمطار وإلا بتروح عليه الطيارة والرحلة ممكن ما يكون عنده فلوس يجلس فيها في الفندق أيام إضافية أو تأشيرته انتهت أو كذا في هذه الحالة يعذر فيوضب أغراضه ويذهب إلى السفر أو يكون له رفقة لا يستطيع أن يسافر إلا معه فيتركونه ويذهبون فهو في هذه الحالة تسقط عنه الجماعة وتأهب لسفر مع رفقة ترحل وأكل ذي ريح كريه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كما في الصحيحين من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا فلا يقربن مسجدنا وفي رواية فلا يقربن المساجد فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم زاد البخاري قال جابر ما أراه إلا نيئة يعني توم أو بصل أو كراث ني يعني غير مطبوخ وفي رواية الطبراني زاد أو فجلا هذا إيش واحد أكل صحن فول وأكل معه بصله أو صحن الفول في توم أو مثلا فجل فطلعت ريحة تمه رائحة الفم كريهة الدشة وكذا شيء مقرف فهذا إذا الملائكة تتأذى منه والبنو آدم يتأذون منه قال إذا كان عنده وسيلة لإزالة هذه الرائحة يأكل شيء من البقدونس مثلا كما يقولون أو شيء أخضر أو يأكل شيء فيه رائحة النعناع أو يفرش أسنانه أو كذا أو كذا إذا كانت خفت الرائحة أو زالت يفعل ويذهب إلى المسجد أما إذا ما عنده ويؤذي الناس في هذه الحالة يصلي في البيت ولا يأتي إلى المسجد لأن النبي يقول فلا يقربن مسجدنا وفي رواية المساجد نعم قال هنا بقى في مسائل تانية. قال في مسائل غير أن الأكل التوم لا تغو بفعله، في مسائل بغير فعله أيضا يكره، مثل البخر، نسأل الله العفو والعافية. في مرض اسمه البخر، وهو رائحة فم كريهة سببها أحد أمرين: إما أن يكون عنده الحجاب الحاجز الذي يفصل ما بين جهاز التنفس وجهاز الهضم، في حجاب اسمه الحجاب الحاجز يفصل القلب والرئتين عن المعدة والأمعاء، يكون فيه ثقب، أو يكون الفتحة التي تغلق المعدة في آخر المريء، في فتحة تغلق المعدة يكون عندها ارتخاء فتكون مفتوحة، وهدول بعض الأشخاص لا يستطيع أن ينام مستلقيا لأن السائل المعوي والحموضة تخرج إلى فمه، ما عنده شيء يغلق تكون مرخية. فهذا ولما يكون جالس لما يتنفس فضلات المعدة تخرج رائحتها عبر الفتحة التي استرخت، فيكون في فمه رائحة كريهة جدا، رائحة المعدة نسأل الله العافية. أو من فمه عنده التهاب شديد في اللثة فيكون رائحة فمه كريهة جدا، هذا اسمه بخر. أو صنان، صنان يعني رائحة عرقه قاتلة كما يقولون، تضايق جدا. فالذي عنده البخر أو الصنان لا يأتي إلى المسجد أيضا، يصلي منفردا ولا يأتي إلى المسجد لئلا يزعج المصلين، لأن هذا أشد من رائحة البصل والثوم والكراث. وقال بعض العلماء أيضا منه أن المجذوم والأبرص، نسأل الله العافية، من أصيب بالجذام وهو مرض خطير جدا، قال صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. فالمجذوم يمنع من المسجد كما قال القاضي عياض، هو والأبرص مرضان يمنع صاحبهما من دخول المسجد لأنه فيه إذاء شديد للناس. نعم. بعدين قال: وحضور قريب محتضر من الأعذار التي تسقط الجماعة، تعذر الشخص يعني، قريب حضور قريب محتضر، واحد عندك قريب مريض في حالة موت، اقترب موته في العناية المركزة أو في البيت وغلب على الظن أنه سيموت، فلا تتركه وتذهب إلى الجماعة، تجلس بقربه لتؤانسه، لتلقنه لا إله إلا الله، لتذكره بالآخرة بالتوبة، يستأنس بك. قال: لأن ابن عمر رضي الله عنه كما روى الإمام البخاري أن ابن عمر ترك الجمعة، الجمعة مو بس الجماعة، الجمعة، وحضر عند قريبه سعيد بن زيد أحد العشرة لما أخبر أن الموت قد نزل به. قال العلماء: ويلحق بالقريب الأستاذ، إذا أستاذك أو شيخك أو واحد له فضل عليك كان مريض أيضا، فتجلس معه وتؤانسه وتترك الجماعة. أو مريضا بلا متعهد، في بعض الناس يكون وظيفته ممرض، فعنده شخص مضطر له، بده يعطيه الدواء، بده يحقنه الإبرة أو الحقنة، أو يعني يشرف على جهاز التنفس أو ضربات القلب أو أي شيء، فهنا يعذر هذا الممرض في المستشفى ويصلي منفردا بجانب المريض ولا يتركه. أما إذا كان المريض قريبك، واحد زوجته في البيت مريضة وإذا تركها تتأذى، فيجلس بجانبها يعطيها الدواء وكذا، يضع لها الكمادات حتى تخف حرارتها، هذه أعذار نادرة قليلة ولكنها تسقط يعني المطالبة بالجماعة. أو مريض بلا متعهد، أو يأنس به، قال له: لا تسيبني، لا تتركني، طيب يجلس معه ويجبر بخاطر المريض ويصلي منفردا. شوف الدين الإسلامي كيف. في أعذار تانية بقى ذكروها العلماء مثل السمن المفرط، نسأل الله العافية، واحد وزنه 200 كيلو، بينما يتحرك على الجامع بيموت 50 موتة بينما يوصل على الجامع ويرجع، لأنه لا يستطيع المشي بسبب السمن المفرط، فيلهث ويتعب ويشتد عليه ويشق عليه، فهذا يعذر. هذا واحد. ومنها زفاف زوجة في الصلوات الليلية، هذا من حقوق الزوجة إذا كانت بكرا وتزوجت في الليالي السبع الأولى، إذا كانت بكرا، وإذا كانت ثيبا في الليالي الثلاث فقط الأولى في الصلوات الليلية، يعني المغرب والعشاء وألحق بها الفجر، إذا قالت له أريدك بجانب لأنها مستوحشة، فيجوز له أن يترك الجماعة من أجل أن يؤنس. بس سبع ليالي للبكر. طبعا هلأ البكر ما شاء الله أشجع من هذا. من زمان من زمان كانت المرأة ما بتعرف شيء، فلما تنتقل من بيت أبيها إلى بيت زوجها تنتقل حقيقة مثل من كوكب لكوكب تاني، لعالم آخر. هلأ ما شاء الله تبارك الله عمر 10 سنين بتعلم جدتها وأمها كل شيء، الخوف. فهلأ كله ما شاء الله، يعني نادر هذا اللي بتحدثوا عنه الفقهاء، صار نادر بزماننا، فيه بس نادر. أما من أول فعلا كانوا ما يعرفوا شيء، يعني غشيم، حتى الرجل ما يعرف، ولما يشوف زوجته يشوفها ليلة العرس أول مرة. هلأ ما شاء الله تبارك الله بيجربوا 3-4 سنين خطبة هلأ قبل الزواج. فالمهم لو فرضنا أنه امرأة فعلا تزوجت واستوحشت، فيجوز له ليؤانسها أن يبقى في الصلوات الليلية 7 أيام للبكر و3 للثيب ليؤانسها. مو واجب عليه أنه يؤانسها، مو واجب، يستحب كما قال بعض الفقهاء. وحضور قريب محتضر أو مريض بلا متعهد أو يأنس به، خلصنا من أعذار ترك الجماعة. باب جديد، فصل جديد، فصله. هلأ كيف بدنا نقتدي بعضنا ببعض؟ مين بصح يقتدي بمين؟ الاقتداء. قال لا يصح اقتداؤه بمن يعلم، يعني متيقن، بمن يعلم بطلان صلاته. شخص أنت متيقن أنه غير متوضي، فات على الحمام قدامك، أو ذهب وراء الشجرة وبالة، أو سمعته يخرج ريحا بصوت، سمعته أنت بإذنك وهو سمع، وقام بده يصلي فيك إمام بدون ما يتوضى، فهذا يقينا صلاته باطلة. أو على ملابسه نجاسة، شايفها أنت بعينك وهو شايفها، ما بس تقتدي فيه. أو كافر تعلمه أنه كافر، قبل شوي كان عم يقول بلا صلاة بلا كذا مثلا، للصلاة موضة قديمة، بعدين قام يصلي إمام. أو الحجاب مو واجب في الإسلام، أو الخمر حلال، يعني يكفر بشيء واضح ولم تعلم منه أنه تاب ورجع إلى الإسلام، فهذا علمت يقينا أن صلاته باطلة، فلا يصح لك أن تقتدي به. لا يصح اقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته، أو هي الأولى يعلم يقين يعني، أو يعتقده. كمجتهدين اختلفا في القبلة، رحت أنا وياك سافرنا، انزلنا بفندق أو ضيوف عند رجل، دخلنا على الغرفة وغط وراح، قال تصبحوا على خير، قلنا له أنت من أهله، جينا بدنا نصلي، وين القبلة؟ ما عاد نعرف، ما بنعرف، يا بالفندق يا ما في شيء يبين لك. اجتهدنا، أنا طلع معي على الحيط اليميني وأنت طلع معك اجتهادك على الحيط اليساري، فأنا باعتقادي حسب اجتهادي على القبلة أنه أنت صلاتك باطلة إذا توجهت لقبلة تانية، وحسب اعتقادي أنا، فلا أنا أقتدي بك ولا أنت تقتدي بي، كل واحد بصلي لوحده، لأنه كل واحد منا يعتقد بطلان صلاة الآخر. هذول كمجتهدين اختلفا في القبلة. أو إناءين، في إناءين، كان في سطلين في ماء جنب الخيمة، وجاء كلب فشرب من أحدهما، نجس الماء، استيقظنا في الصباح انسينا أي السطلين اللي شرب منه الكلب، فاجتهدنا، فأنا طلع معي السطل الأخضر، أنت طلع معك السطل الأحمر، فأنا أتوضأ بالماء على اجتهادي أنه طاهر، واعتقدت أن الثاني متنجس وأنت بالعكس، فكل منا يظن أن الآخر قد توضأ بماء متنجس فلا أنا أقتدي بك ولا أنت تقتدي به مثلا، أو إناءين، فإن تعدد الطاهر فالأصح الصحة ما لم يتعين إناء الإمام للنجاسة. يعني في كانت 3 آنية مو سطلين، 3، فاجتهدنا أنا وياك تم بقي احتمال أن الثالث هو المتنجس فأقتدي بك وتقتدي به لأنه في واحد ثالث، تعددت الآنية. يعني مسائل وإن كانت نادرة بس يعني بتفتح الذهن الفقهي عند طالب العلم. ممكن واحد يجي خاطر أنه شو المسائل هي، شو الفائدة منها؟ الفائدة أولا تأخذ أجر تعلمها عند الله، ثانيا قد تحصل، صحيح هي نادرة بوجود الحنفيات والبيوت نادرة، ولكن قد تحصل إذا طلعت مخيم سافرت، أو إذا اقتربت الساعة وبطلت الكهرباء والله سبحانه وتعالى أبطل الحضارة الحديثة، راح نرجع مرة ثانية للسطل وللخيمة وللبقرة، كل هذا بكرة سوف شلون بده يرجع كله مثل الأول، والله أعلم. فراح يلزمك، ما بتعرف إمتى بتصير العملية، أو بتكون مسافر أنت، أو بتكون بالحج، تكون بالحج ما في ماء، تدخل إلى الخيمة فتجد آنية فيها ماء وقد يحصل فيها نجاسة معينة، هذا ما بتعرف، خليها بذهنك، حصلت كان بها، ما حصلت استفدت مسألة علمية. ورد في الأحاديث أن الإنسان إذا تعلم مسألة من المسائل فهو خير من 100 ركعة، وإذا تعلم بابا من العلم مثل هذا باب اللي تعلمنا نحن، باب مثلا مسقطات المطالبة بالجمعة، هذا باب لحاله، عمل به أو لم يعمل خير من 1000 ركعة العلم. وقل رب زدني علما، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأي مسائل يعني بعدين لما أنت تقرأ بكتب الفقه، لما تكون عندك خلفية عن بعض المسائل تصير تفهم على الفقهاء، لأنه كل كتب الفقه بيشبه بعضها بعضا. على أي مذهب قرأت وتعلمت تقرأ مثلا، فهمت على الشافعية كيف يقول، نفس الكلام حتلاقيه بالمذهب المالكي والحنبلي والحنفي والأوزاعي وسفيان الثوري وابن جرير الطبري، كلهم نفس الطريقة في التعبير الفقهي، ما بيختلفوا إلا بشيء بسيط جدا. قال فإن تعدد الطاهر فالأصح الصحة ما لم يتعين إناء الإمام للنجاسة، فإن ظن طهارة إناء غيره اقتدى به قطعا. هلا في مسألة يعني ما راح أقلكم إياها لأنه يعني كثير كثير نادرة، فلا خلينا نتجاوزها هلا معلش. في مسألة ثانية، ولو اقتدى شافعي بحنفي مس فرجه أو افتصد، هذول مسألتين. الحنفي عندما يمس فرجه بباطن كفه في مذهبه لا ينتقد وضوءه، عند الشافعي مس الفرج بباطن الكف من نواقض الوضوء، وعند الأحناف ليس من نواقض الوضوء. الافتصاد يعني خروج الدم بالعكس، عند الأحناف خروج الدم ينقض الوضوء وعند الشافعية لا ينقض الوضوء. فهنا إذا كان الشخص صاحبي حنفي المذهب ومس فرجه بباطن كفه، صار عنده حكة، مد إيده حك وطالع إيده قدامي شفته أنا، هو في مذهبه وضوء صحيح، أنا في مذهبي الآن هو غير متوضئ على اعتقادي أنا، فهل نأخذ هنا باعتقاد المأموم أم باعتقاد الإمام؟ في قولين كما ذكرت لكم سابقا. فنحن خروجا من الخلاف بين المسلمين نترك كل واحد على اعتقاده، خلاص ما دام هو معتقد انه هو متوضئ اقتدي به، انا اقتدي به واخذ بالقول الثاني على انني اصلي خلف على اعتقادي المأمومي، لا على عفوا على اعتقاد الامام لا على اعتقاد المأموم. هاي المساله. بالمساله الثانيه او افتصد، هون بالعكس بدي اخذ بالعكس لانه ما في مجال، مشان ما نعمل خلاف، واحدة بدك تاخذ باعتقاد الامام والثانية بدك تاخذ باعتقاد المأموم، باعتقاد المأموم انه هو صحيح خرج منه دم، عندنا الدم ما بينقض وضوء، ف فأقتدي به. مشان أما إذا بدك بقى تلتزم بالمذهب 100% بغض النظر، تأخذ باعتقاد شو؟ المقتدي. فما رأيته في مذهبك ينقض الوضوء عنده، هو أنت مثلا هو خرج منه دم، عندنا ما في مشكلة، إذا أقتدي به. أما مس فرجه لا أقتدي به، هذا القول الراجح في المذهب. أما إذا في خلاف نحاول تجنب الخلاف، لأنه مو ناقص خلاف بين المسلمين في هذا الزمان. قال ولا تصح قدوة بمقتد، يعني في حال اقتدائه، في إمام وراء واحد مقتدي، اقتديت أنا بالمقتدي وهو مقتدي الآن في الإمام، ما لا يصح طبعا، لأن الإمام يتحمل السهو عن مأمومه وكذا، لازم يكون مستقل. أما هذا الإمام اللي أنا اقتديت فيه هو مقتدي أصلا، فأنا اقتدي بإمامه لا اقتدي بالمقتدي، أي معناته لا تصح قدوة بمقتد أي في حال اقتدائه. أما إذا سلم إمامه صار هو حر الآن، فأقتدي به. يعني كانت صلاة جماعة، واحد عم يصلي لوحده، في الركعة الثالثة اقتدى به شخص، سلم الإمام بعد ركعتين، قام المأموم ليبقى بقي عليه ركعتين، دخلت أنا فاقتديت بهذا الذي كان مأموما، بس بعد سلام إمامه يصح. أما في حالة قدوته لا يصلح أن يكون مقتديا وإماما في نفس الوقت. ولا تصح قدوة بمقتد. هذا عم يقول لك هذا إجماع بين المسلمين، لأنه طيب في عنا مسألة هون، مسألة مهمة. قال في الصحيحين يعني في البخاري ومسلم أن الناس اقتدوا بأبي بكر خلف النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض آخر حياته 3 أيام، في يوم من الأيام كان أبو بكر إمام، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إلى أبي بكر، أبو بكر تراجع لورا عشان النبي يصير هو الإمام، أشار إليه أنه خليك إمام، ما رد عليه أدبا معه، فرجع فتقدم صلى الله عليه وسلم، فصار أبو بكر خلف النبي صلى الله عليه وسلم والناس خلف أبي بكر، صار الناس عم يقتدوا بمقتدي، هيك حسب الحديث. شو قال؟ وما في الصحيحين من أن الناس اقتدوا بأبي بكر خلف النبي صلى الله عليه وسلم محمول على أنهم كانوا مقتدين به صلى الله عليه وسلم. صحيح شكلها هن أول شيء أول الصلاة كانوا مقتدين بأبي بكر فعلا، لما تقدم صلى الله عليه وسلم صار أبو بكر مقتديا مثل المقتدين، كلهم صاروا مقتدين بمين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أبو بكر صارت وظيفته إسماعهم التكبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مريضا فكان صوته منخفضا، فصار أبو بكر كأنه مبلغ يبلغ الناس تكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصاروا مقتدين بمين؟ بالنبي وليس بأبي بكر. هكذا قال وأبو بكر يسمعهم التكبير كما في الصحيحين أيضا. وفي رواية تانية، هي الرواية الصحيحين، في رواية تانية رواها البيهقي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم صلى، شوف اللفظ، صلى صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته خلف أبي بكر، يعني اقتدى به. قال الإمام النووي إن صح هذا كان ذلك مرتين، مرة النبي صلى الله عليه وسلم اقتدى بأبي بكر، ومرة تقدم عليه فصار أبو بكر مقتديا مع المسلمين جميعا كما قلت لكم قبل قليل. فهي حالتين، يوم ويوم، لأنه هي 3 أيام المرض، فطلع مرتين، مرة اقتدى بأبي بكر، هو النبي اللي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه اقتدى بصحابيين مرتين، بس مرة بهذا ومرة، مرة بأبي بكر ومرة اقتدى بعبد الرحمن بن عوف، مرتين فقط، وباقي حياته صلى الله عليه وسلم كلها كان هو يصلي إماما. خلاص الله، يلا دقيقة بقى.